رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله رسول الله حبيب الله حبيب الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه محمود خير المرسلين بالنور أتى للعالمين من ربه ذكر مبين هدي على مر السنين محمود خير المرسلين بالنور أتى للعالمين من ربه ذكر مبين هدي على مر السنين صل على طه الأمين اللهم صل عليه هو خير الله اصطفى وبرحمة من اجتبى للنور والخير هدى خير المرسلين بالنور أتى للعالمين من ربه ذكر مبين هدي على مر السنين صل على طه الأمين اللهم صل عليه بالعدل والعقل حكم من فيه علم وحكم بالصدق والطهر اتسم بالعدل والعقل حكم من فيه علم وحكم بالصدق والطهر بالعدل والعقل حكم من فيه علم وحكم بالصدق والطهر اتسم بالعدل والعقل حكم من فيه علم وحكم بالصدق والطهر اتسم منا له أزكى صلاة اللهم صل عليه خير المرسلين بالنور أتى للعالمين من ربه ذكر مبين هدي على مر السنين خير المرسلين بالنور أتى للعالمين من ربه ذكر مبين هدي على مر السنين صل على طه الأمين اللهم صل عليه.